فضيلة الشيخ، نستأذنكم بقي سؤال حقيقة لأحد الإخوة عن من هم أهل الزكاة، فلعلكم بداية في هذه الحلقة تعرفون من هم أهل الزكاة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهل الزكاة هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فبين الله سبحانه وتعالى أن أهل الزكاة هم هؤلاء الثمانية دون من سواهم، لأنه قال: إنما الصدقات للفقراء. وإنما أداة حصر تدل على ثبوت الحكم فيما ذكر دون ما سواه. ثم ختم الآية بقوله: فريضة من الله، أي أن الله فرض عليكم أن تؤدوا الزكاة إلى هؤلاء، والله عليم حكيم. فهو عليم بمن يستحقها، وحكيم حيث وضعها في موضعها. فأما الفقراء والمساكين فهم يأخذونها لحاجتهم إليها، وضابطهم كل من ليس عنده ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. وقال بعض العلماء: هم من عدهم الناس فقراء ومساكين، لكن الأول أقرب إلى الانضباط، لأن الرجوع إلى العرف في هذا يختلف ويكون محل اضطراب. فإذا قدرنا أن هذا الرجل راتبه 2000 في الشهر، نعم، ومصرفه في السنة 20,000، لم يكن هذا فقيرا ولا مسكينا، لأن راتبه يزيد عن حاجته. ولا عبرة بالحاجة الطارئة، وإنما الحكم للثابت. وإذا قدرنا أن هذا الرجل راتبه 2000، ولكنه لا يكفيه وعائلته في الشهر إلا 3,000، كان هذا فقيرا، لأنه لا يجد من النفقة إلا 1/3 فقط، فيعطى من الزكاة ما يكمل حاجته. قال العلماء: والفقراء أشد حاجة من المساكين، لأن الله بدأ بهم، فمن كان يجد دون نصف الكفاية فهو فقير، ومن كان يجد فوق النصف ودون الكفاية فهو مسكين. هذان صنفان من أصناف الزكاة، من أصناف أهل الزكاة. أما الثالث فقال الله تعالى: والعاملين عليها. والعاملون عليها هم اللجان التي تبعثهم الحكومة لأخذها من أهلها وصرفها في أهلها، وهم غير العاملين فيها، لأن على تفيد الولاية، حيث إنها دالة على العلو، والولاية على الزكاة لا تكون إلا من قبل ولاة الأمور. قال العلماء: فالراعي الذي يرعى إبل الصدقة ليس من العاملين عليها، ولكنه من العاملين فيها. وكذلك من يحمل الزكاة إلى مكان أدائها ليس من العاملين عليها، لكنه من العاملين فيها. هؤلاء العاملون عليها يعطون من الزكاة بمقدار عملهم، لأن استحقاقهم علق بوصف، وما علق بوصف فإنه يكون على حسب هذا الوصف، فيعطون من الزكاة مقدار عملهم حتى وإن كانوا أغنياء، لأنهم هنا يأخذون منها مقابل العمل لمصلحة الزكاة. الرابع المؤلف قلوبهم، وهم الذين يعطون على التأليف على الإسلام كسادات العشائر والقرى والمدن ومن أشبههم، لأن هؤلاء السادة إذا أعطوا تأليفا على الإسلام أسلموا وأسلم أتباعهم. واختلف العلماء رحمهم الله هل يعطى الفرد من الزكاة تأليفا له على الإسلام، فقال بعض العلماء لا، وقال آخرون فلا، وهو الأصح الراجح أننا إذا رأينا رجلا مقبلا على الإسلام فلا حرج أن نعطيه من الزكاة ما يزيده انتفاعا إلى الإسلام بعموم قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم. ولأنه إذا كان الإنسان يعطى من الزكاة لغذاء البدن فيعطاؤه منها لغذاء الروح من باب أولى. هؤلاء الأربعة الأصناف إذا أعطوا الزكاة يملكونها ملكا مستقرا ولا يلزمهم ردها إذا استغنوا عنها في آخر الحول، في أثناء الحول. مثال ذلك فقير أخذ من الزكاة ما يكفيه وعائلته لمدة سنة، ولنقل إنه أخذ 10,000 لأنها قدر كفايته لمدة سنة، وفي أثناء الحول مات له مورث فورث منه مئات الآلاف، فإنه لازمه أن يرد شيئا من الأشرة التي أخذها أول السنة لأنه ملكها ملكا مستقرا. ووجه ذلك من الآية الكريمة أن الله قال إنما الصدقات للفقراء، واللام تدل على التمليك، ثم عطف على ذلك 3 أصناف: المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الصنف الخامس الرقاب. الرقاب هم الأرقاء، يشترون من الزكاة ليعتقوا، ومن ذلك فك الأسير المسلم من أسر الكفار، فلو اختطف الكفار رجلا مسلما وطلبوا على إخراج فدية ونحن لا نتمكن من إخراجه منهم بغير هذه الفدية، فلا بأس أن نعطي الفدية هذه من الزكاة لأنها فك أسير مسلم. وأما الصنف السادس فهم الغارمون، أي المدينون الذين عليهم دين لا يستطيعون وفاءه، فهؤلاء يوفى دينهم من الزكاة. أما الصنف السابع فهم المجاهدون في سبيل الله الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، فهؤلاء يعطون ما يعينهم على الجهاد في سبيل الله من النفقات أو يشترى به سلاح ليقاتل به هؤلاء المجاهدون. وأما الصنف الثامن فهم أبناء السبيل المسافرون الذين انقطعت بهم السبل فلم يكن في أيديهم ما يوصلهم إلى بلادهم، فهؤلاء يعطون ما يوصلهم إلى بلادهم. هؤلاء هم أهل الزكاة، ولا تصرف الزكاة في بناء المساجد ولا في بناء المدارس ولا في شراء الكتب، لأن